السؤال من الثالث فهي تقول: لا حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي. الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم كفرة في أصح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه يكون كافر كفرا دون كفر، وهذا هو المشهور من المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصواب في ذلك أنه كافر كفرا أخطر كما هو مذهب أحمد وجمع من أهل العلم، وهو المعروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر كفرا أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا قبل الظهر إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأبي السنن بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين كل مشرك والشتة في الصلاة. الصواب أنه كافر كفر أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تبايعه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتوب. هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن استمر على حاله وجب على الاجتماع والمطالبة بالفراق من جهة المحكمة حتى يقتبل صك يريحها منه. نعم.